الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين فأمرنا الله عز وجل بالاستقامة إليه بالاستقامة على دينه بالاستقامة على كتابه بالاستقامة على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا الله عز وجل بالاستقامة وهكذا أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستقامة فقد روى الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وشاهدنا استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا فعل جميع ما أمرتم به ولكن سددوا وقاربوا الاستقامة عباد الله شأنها عظيم عند الله عز وجل واعلموا أن أعظم أنواع الاستقامة هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة من دعاء وذبح ونذر وتوكل ورغبة ورهبة ورجاء وتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة كلها تصرفها لله عز وجل وحده لا تصرف شيئا منها لغيره فإن العبد إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله صار مشركا والشرك لا يغفره الله عز وجل وصاحب الشرك لا يدخل الجنة بل مأواه النار والعياذ واحد فإنه من أهل الجنة، وقد فعل أعظم نوعا من أنواع الاستقامة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أي إذا عبدتموني وأمرتموني بالعبادة ووحدتموني فهذا هو طريق الاستقامة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهو أعظم نوع من أنواع الاستقامة، أعظم ما تستقيم به على طريق الجنة هو أن توحد ربك سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم أنواع الاستقامة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. واتبعون، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو طريق الاستقامة، أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تغض عليها بالنواجذ، أن تغض عليها بالنواجذ، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره، في حركاته، في سكناته، في جميع أموره، تتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا من أعظم أنواع الاستقامة، أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تغض عليها بالنواجذ. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطبا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل ما من سبيل منها إلا وشيطان يدعو إليه. أي يريد الناس أن يذهبوا يمنة ويسرى، ولا يريد الناس أن يستقيموا على صراط الله المستقيم. فقال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه السبل هي سبل الشيطان، سبيل الله هو صراطه المستقيم. فواجب علينا أن نتبعه وواجب علينا أن نسلك فيه. وإن من أعظم ما يدعو الناس إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم لهو الاهتداء بهدي القرآن الكريم. فالقرآن يدعو الناس إلى الاستقامة، من تمسك به، من تمسك به نجا، من تمسك به اهتدى، ومن تركه ضل وغوى والعياذ بالله. فلهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فالقران يهدي الناس الى صراط مستقيم. فمن تمسك به هدي الى الصراط المستقيم. من اتبع هدي الى الصراط المستقيم. ايضا من اعظم ما يدعو الناس الى الاستقامه هو الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لان الله عز وجل اخبر فقال: وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فاخبر الله ان رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهدي الناس الى صراط مستقيم صراط الله صراط الله. فما علينا الا ان نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى نكون من اهل الاستقامه حتى نكون من اهل الاستقامه. واعلموا عباد الله ان من اعظم الصوالف عن الاستقامه ومن اعظم ما يصرف العبد المسلم عن الاستقامه على دين الله لهو اتباع خطوات الشيطان. فان الله عز وجل اخبر عن ابليس انه قال: قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم لاقعدن لهم صراطك المستقيم اي لاقعدن لهم على طريق الاستقامه ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال خذ منها ملوما مدحورا لما ابتدعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. شاهدنا من هذا أن إبليس عليه لعائن الله توعد وقال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان يدعو الناس فالشيطان قائد للناس على طريق الاستقامة يغوي الناس على طريق الاستقامة ويحاول ان يطلبهم يمنه او يكره حتى يكونوا معه من اصحاب السرير كما قال الله عز وجل: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السرير. نسال الله عز وجل ان يجنبنا شره وان يكفينا شره ونساله سبحانه وتعالى ان يقطع علينا ديننا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن للاستقامة ثمرات عظيمة. الاستقامة على دين الله، الاستقامة على شرع الله فيها خير عظيم. فمن أراد الجنة، من أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه بالاستقامة على دين الله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحترار عند الغرغرة عند أن يأتيك سفرات تأتيك سفرات الموت عند أن يأتيك ملك الموت ليقبض روحك فتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ألا تخافوا، أي مما تستقبلون من أموركم، ولا تحزنوا أي على ما فاتكم، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، تبشرهم بالجنة وهم في سكرات الموت، وأبشروا بالجنة الذي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها طيب الجنة لا تشتهي أنفسكم ولكم فيها لا تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم أي ضيافة من غفور رحيم. هذه ثمرات الاستغاثة عباد الله. هذا هو الخير الذي يتحصل عليه أهل الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالجنة تبشرهم بالخير تطمئنهم أن لا يخافوا ولا يحزنوا. في آية أخرى يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قاربوا وسددوا. والمقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. والسداد هو الاستقامة والإصابة. قاربوا وسددوا أي استقيموا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمته. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقاربة والسداد. أمرنا بذلك. وروى الإمام ابن ماجه وهو من صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشهد عند الله أنه لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يسدد إلا كان من أهل الجنة ثم يسدد أي ثم يستقيم إلا كان من أهل الجنة. فإذا مت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومت على الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة كنت من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. إذا أردت الخير العظيم في الدنيا والآخرة فليس بالاستقامة. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنبتلهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الذي يستقيم على دين الله يبارك الله عز وجل له يبارك الله عز وجل له في أمور دينه ودنياه. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجزينا الشر. الحمد لله رب العالمين.